عن بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة جميلة إن شاء الله. حلقتنا النهاردة من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة هندردشوا مع بعض وهنتكلم في شوية نقاط أنتوا طلبتوني وطلبتوا مني إن أنا أتكلم فيها. فأنا عايزة بقى بتوع بنات جامعة يقعدوا لي النهاردة كده عشان هقول كلام جميل جدا يخصهم اللي داخلة سنة أولى جامعة ونقول إيه اللي ممكن يعني يستفيدوه أو يخلي بالهم منه في الفترة دي. هنتكلم برضو على بعض الأسئلة أو المشاكل المتكررة وشبهة في الإجابات بتاعتها أو في أن ممكن المنطق والعقل يتعارض مع على ما يطلبه الشرع أو الدين أو الله سبحانه وتعالى منه وإزاي أوازن ما بين الاثنين بحيث أنا لا أخسر ديني وفي نفس الوقت أتعامل بنفسية كويسة ما حدش يجي يضغطني يا جماعة ويجي يقول لي أنت بتعملي إيه وكذا واستحملي واصبري وفي الآخر تنفجر لا إزاي أوازن ما بين الأمرين دول. فإن شاء الله حلقتنا هتبقى ما بين الاثنين. هجاوب النهاردة على أكبر قدر من الأسئلة بتاعتكم إن شاء الله. هنبتديها بمجموعة بصوا الأسئلة دي العظيمة دي وهناخد برضو الأسئلة اللي على اللايف عشان الناس بتزعل بيقول إحنا بنتفرج عليكي وبنحط لك الأسئلة على اللايف. طيب حاضر أنا هجاوب حبة من على اللايف وحبة إن شاء الله من الأسئلة بتاعتي. عايزة أبتدي ببنات جامعة سنة أولى جامعة ماشي سنة أولى جامعة وأعمل إيه؟ قالوا لي أنت اتكلمتي على دخلة العام الدراسي الجديد للأولاد والمدارس والأطفال وتسعة واتناشر والكلام اللي إحنا قلناه الحلقة اللي فاتت وحلقة الموسم الأول تابعوها برضو. عايزينك تكلمينا على الجامعة وإزاي نتفوق في الجامعة. اللي أنا بقوله ده محتاج بتاع حوالي 40 ساعة تدريب إزاي التفوق ودورة التفوق وبعدين نخش منها على دورة الذاكرة الهائلة وإزاي أنا أحفظ وذاكر وتفوق وأدير وقتي كل دي مجموعة من الدورات جوه بعضيها كده. هحاول النهاردة قدر المستطاع ان انا اقول لكم نعمل ايه في التفوق الدراسي وفي سنه اولى جامعه اللي خلي بالي المحاذير المحاذير اللي واقفالك كده اقول لك تخلي بالك من ايه عشان خاطر نعدي السنوات دي. هقول لكم على حاجه السنوات دي من اجمل سنوات العمر. سنوات الجامعه للي بيعرف يستغلها صح من افضل سنين عمرك سنوات الجامعه. لو انا لقيت الصحبه الجميله الصالحه ولو انا حط هدف قدامي ولو انا طموحي ما قلش تقول لك احنا دخلنا وكان عندنا حماسه شديده جدا وبعدين دخلنا صدمنا والمش عارفه الدكاتره بيعملوا ايه ومعرفش المواد شكلها ايه ازاي ما يقلش حماسنا وازاي كده كل ده ان شاء الله هنتعرف معاه النهارده. فتعالوا بقى يلا نشوفه هنعملوا ايه. في البدايه كده لما بقول عايزه اتفوق في الجامعه هو انا اتفوق او اتفوق دراسيا مش شرط في الجامعه بس ازاي اتفوق دراسيا. اكبر هدف ويمكن اهم هدف واهم عامل ومحور ونقطه مهمه فيصليه في موضوع التفوق الدراسي او الاتمام او التميز في مجال ما ان انا يكون عندي ايه عندي الهمه والعزيمه والحماس. التلات حاجات دولت بيحولوا لاراده والاراده الجوارح بتعملها سلوك وعمل. انا هقول لكم على بعض القصص قصص الناجحين قصص الناس الناجحه في موضوع الدراسه وازاي ان الدراسه كانت يعني بياخدوها زي خطوه خطوه كده مرحليه طبعا مش غايه ولكن هدف مرحلي ان انا اطلع منه على اللي انا حباه او المجال اللي انا حباه او ازاي امارسه في الحياه واوظف الامور دي. عايزه اتفوق دراسيا من اول يوم احنا بنتكلم اهو في اول سنه دراسيه في اول السنه مش هنيجي بقى قرب الامتحانات قول لنا يا دكتوره عشان احنا مش عارفين نجمع 13 ماده وكل ماده مش عارفه اربع كتب ومش عارفه ايه وقولوا لنا نجمع ده ازاي. لا تعالوا من البدايه ومن البدايه عشان لما نيجي قرب الامتحانات امسكوا دانكوا كده اقول لكم احنا كنا قايلين اول السنه. تابعوا معايا اتفوق دراسيا زي ما قلت لك اول نقطه هي الحماس والهمه ويبقى عندي هدف انا حاطاه انا عايز اعمل ايه انا عايز اطلع بامتياز. اوكي تمام انا اعرف ناس والناس دول موجودين دلوقتي انا اعرف ناس كانوا شله كده تحفه جدا ربنا رزقني بيهم، كان تحط كده تقول لك مذاكره شهر قبل الامتحانات امتياز، مذاكره اسبوعين قبل الامتحانات جيد جدا، مذاكره اسبوع جيد. تخيلوا ده مخهم. بس كانوا بيعملوا الطريقه اللي انا هقول لك عليها دلوقتي. ايه اللي يخليني الاربع سنين جامعه ولا الست سنين جامعه لو انا في كليه عمليه، ايه اللي يخليني هنا او هنا يبقى عندي الحماسه دي؟ ان انا حاطه هدف قدامي وشايفه انا بكسل، ما هو اصل انا باخد فتره كده وبصي واعمل جدول ويتقطع واعمل جدول ويتقطع وبعرفش امشي على جدول معين. ايه اللي يخليني امشي على نفس الحماسه ان انا اشوف نفسي في النتيجه؟ شايفة نفسي في يوم التخرج، اللهم بارك ما شاء الله عليا يوم التخرج وكلكم لابسين البلاطي والحمد لله متخرجين، والفرحة اللي جوايا خلاص خلاص ما فيش صحيان الصبح تاني، ما فيش كذا تاني، ما فيش مش عارفة ايه تاني، كل الحاجات دي هي اللي بتديك الدفعة علشان الحمد لله أنا اتخرجت معاه بكالوريوس أو ليسانس أو هكذا أمور. أنا عايزة أقول لكم إن أنا قابلت مجموعة فلسطينيات ما شاء الله الهمة عندهم عالية جدا، والجزائريات اللهم بارك. طبعا هو هنا الحمد لله ربنا ميسر الواحد متجمع مع كذا جالية. الجالية الفلسطينية هنا أقل حد فيهم، بتقول لي هكذا برضو هناك، أقل حد فيهم معاه ماستر معاه ماجستير. بتقول لك يعني موضوع بكالوريوس ده يعني ده بكالوريوس ده يعتبر يعني ايه يعني مثلا التعليم الاساسي مثلا اعداديه مثلا، لكن لازم بعديها اخد ماجستير ولازم بعديها ادرس دكتوراه. وعندهم الهمه دي وفعلا يعني غزه اقل نسبه اميه موجوده فيها، اقل نسبه على مستوى العالم نسبه الاميه فيها قليله جدا جدا، وترتيبها يعتبر ما فيش بالنسبه، لكن نسبه الاميه قليله. فناس عندهم حب للعلم. طب احب العلم ازاي؟ لما احط الهدف واشوف نفسي. جميل جدا ان المخ يبقى شايف اخر المراحل، ده اللي ايه اللي يخليني، لكن ما هعمل ايه يعني؟ ما كلها المساجات كده، اصل انا ما عنديش. بصي بقى وبعدين في الاخر يعني هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ وامور التثبيت دي ما تجيش تحطها تقول انا عايزه تفوق. احنا بنتكلم الناس اللي عايزه ايه من الاول كده درس بدرسه. طريقه المذاكره زي ما انا قلت لكم، في ناس بتذاكر بالالوان وفي ناس بتذاكر بالاشكال، وجميل ان انا اجمع ما بين الاثنين. ركزوا معايا وهشرح الكلام ده تاني، بزهقش وما يعني ما بيأس ولا بقعد يعني ما بقاش عندي صبر من اللي انتوا بتقولوه. بتقولي كل مره هقول لكم كده، لان التكرار يعلم ليه يا جماعه؟ بيعلم الشطار. وما تكرر تاني بالكاف تقرر بالقاف، فطبعا فذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. لما بيبقى عندي كتاب مادة، هي المادة فيها قد ايه؟ المادة فيها 13 مش عارفة ايه، او مادة فيها اربع كتب. طيب اربع كتب، انا جبت الكتاب الاول اسمه ايه؟ اسمه سين من الكتاب، اسمه تاريخ، اسمه رفع، اسمه اي حاجة. بفتح الكتاب ببص على الكتاب كده من الجلدة بتاعته، وبعد ما بص من الجلدة بتاعته ايه اللي بيحصل؟ فتحت فايل في دماغي اسمه الكتاب الابيض ده مثلا يعني، او كتاب الاخضر، كتاب الاحمر، الكتاب الاسود اللي احنا بنشوفه. المهم ان احنا في اتفتح فايل اسمه كده. بتصفح الكتاب زي ما قلت لكم المره اللي فاتت، يا ان لله، كتاب كله كلمات ومراجع، فيش اي صوره ولا في اي حاجه ملونه. جميل، يبقى انا فتحت الفايل اسمه الكتاب وكذا، بصيت على الفهرس، ده فيه ست بواب، الباب الاولاني كذا كذا، طب المقدمه، الراجل كاتب مقدمه حلوه، والدكتور ده مش عارف، خلاص عملت. طب تمام، يبقى انا فتحت حاجه اسمها الكتاب. ببتدي لو الموضوع ان انا بذاكر بالالوان او بذاكر بالمربعات والمستطيلات والكلام ده، لو انا بذاكر بالالوان يبقى انا بعمل ايه؟ بجيب مثلا القلم الفسفوري مثلا الفوشيا ده، يبقى دي العناوين الرئيسيه. العناوين الرئيسيه ممكن احط عليها مربع فوشيا كده، يبقى ده عنوان رئيسي. طب اللون الاخضر الثاني الفسفوري، اعمل عليه مثلا دايره، دي الدايره دي العناوين مثلا الايه الفرعيه. اجيب بعد كده مثلث باللون تاني اللي هو الفسفوري بقى الليموني ده مثلا، ده دي الملاحظات المهمه جدا. يبقى انا بعمل ايه؟ بصوا، بقرن لون بحركة الإيد بتون اللي أنا هقوله بسمع اللي أنا هقوله. وقلنا القصة دي قبل كده، فاكرين في سنة أولى ابتدائي، ده مش أولى ابتدائي، أنا عايز أقول لكم خمس سنين وأنتوا لسه في روضة وعمالين تقولوا إيه الواحد واقف مظبوط والاتنين بتبص عليه والتلاتة بسنتين والأربعة اتنين واتنين والخمسة كحكة بسكر والستة واقفة تفكر والسبعة بتبص لفوق والتمانية جرطاس مجلوب، يعني واحد بيقول لك جرطاس مجلوب، والتسعة حلقاية بدلاية والعشرة عصا قدامها زلطة مثلا يعني. فإن أنا أقرن المعلومة بلون كمان يبقى انا كده استخدمت حاسه البصر بكتابه، حاسه الكتابه هي والتلوين وبحركه وبتون لو انا بسمع صوتي وانا بقولها. بقرا قراءه زي ما قلت لكم كده، بجيب صبعي كده او بجيب القلم وبقرا تحت الايه الكلمات، ايدي على الكلمات، قرات قرات قرات قرات قرات الصفحه، اقفل الصفحه. بصوا بقى اما بقفل الصفحه اول مره خلاص ايه بعمل ايه، بفتكر كان في ايه، والله كان في كلمه خط كده احمر طالع، كان في مش عارف كان بيقول عنوان كذا، جبت 1%. حلو ده انا مش فاكره، حلو ممتاز، مش احسن من صفر بس انت فاكره. تاني مره ها بقول ده كان في 1 2 3 عنوان، طب بس مش عارفه ايه اللي تحت اللي يعني في نقط كده ما لسه. تمام تالت مره خلاص دوت، دي كده لسه ذاكره قصيره المدى. بعد كده براجع بعد يوم يوم، بعمل ايه بقى تاني يوم بدون هفضل كل مره جم افتح راجع الدرس اخد، لا بقرا. طب ما انا مش مين، ما تقوليش لنفسك كده خلاص رجعت بعد 24 ساعه، بعد اسبوع ذاكره متوسطه المدى، بعد شهر ذاكره طويله المدى. دي طريقه المذاكره، طريقه المذاكره ان انا بركز فيها وبحفظ العناوين، بشوف الحاجات الموضوعيه كذا كذا. حاجه تحفه جدا جدا جدا، ودي عايزه لها بتاع حوالي 12 ساعه تدريب. بس خليني اقول لكم حاجه اسمها الخريطة الذهنية. الخريطة الذهنية يعني ايه؟ اللي انا ذاكرته مثلا 5 ايام، انا عندي الموضوع الرئيسي اسمه كذا كذا كذا، ده الموضوع الرئيسي، هو عاملين دورية اهو تمام، وبعدين طالع منه الباب الاول بيتكلم عن كده، وطالع منه الباب التاني بيتكلم عن كده، وطالع منه الباب التالت كذا كذا. الباب الاول في 1 2 3، الباب التاني في 3 1 2 3 وهكذا. بصيت للخريطة كده الجميلة تحفة جدا، الشجرة اللي انا عاملاها دي ما هي دي اسمها الخريطة الذهنية. بعمل ايه؟ بعمل تصور كامل للصفح والابواب او الفصول اللي انا ذاكرتها، واعمل حاجة اسمها تفريغ. ها الداتا اللي انا بعملها او الفيدباك بتاعتي اللي انا بعملها بعملها في رسم. في ناس بتعمل رسم تحفة جدا جدا، والوان بقى ومش عارفة ايه طالع، والبنات تحط استيكرات ايه جميل جدا. الحاجات دي ما بتتنساش. انا شفت استاذ دكتور في جامعة، وده اللي كان بيحفز الواحد، ان شاء الله اعمل لكم حلقه مخصوصه على التحفيز والواحد درس الحاجات ازاي. لكن انا شفت استاذ دكتور في جامعه كان بيدرس درس خمس جامعات مع بعض، وكان بيقول انا ببقى معايا الماده اللي داخل امتحانها في صفحه، ورانا صفحه من الصفحات. الصفحة دي عبارة عن رسمة أولانية للباب الأول والتاني والتالت والرابع، ده الكتاب كله عامله في ورقة يبص عليه. ليه؟ أصل هو ذاكر الباب الأول وعمله بالخريطة دي، والباب التاني كذا والتالت، وقام جاي مجمعهم كلهم في رسمة واحدة. دي الناس اللي عايزة تتفوق، دي الناس اللي بتعمل إيه، اللي بتقسم دماغها. في جزء تاني طبعا خاص بالتربيط، أحفظ ده كله إزاي؟ قلت لكم حاجة اسمها المشاجب بتاعت الذاكره. مشاجب المخ دي مش المشابك بتاعت الغسيل، مشابك الغسيل. مشاجب المخ دي ان انا اجيب الفكره واربطها بفكره تانية. يعني مثلا لو انا عايزه اتكلم مثلا زي ما قلت لكم قبل كده، لو انا عايزه اتكلم مثلا عن عناصر معينه، او اتكلم عن فكره، او اتكلم عن حدث تاريخي مثلا 1453، انا بقول لكم تاريخ، انا شكل التاريخ ده بتاعي بس، وحاجه في الدوله العثمانيه 1400 لسه فاكرين، او مثلا 1805 او 1882، دي حاجه خاصه مثلا بثوره عرابي، حاجات الواحد شوفي متذكرها من قد ايه مثلا. ليه؟ علشان حاجه اسمها المشاجب. ان شاء الله باذن الله اعمل لكم حلقه على موضوع الذاكره دوت، يعني مش دلوقتي، قريب قرب كده الامتحانات بتاعتكم قبلها بشهر، بحيث ان احنا نربط الكلمات. لكن دي طريقه المذاكره. يبقى انا عايزه اتفوق، حط هدف. بص يا استاذه هاله، احنا الكلام ده كله احنا عارفينه، وبعدين يعني بنحاول ان احنا نعمله، وعملنا جدول واثنين وثلاثه، لكن للاسف الدنيا ما بتظبطش معانا، وبعدين بقى بيجي في الاخر بننسى، او بنكسل، او بنلاقي العيال فشله، العيال فشله، اصحاب السوق اللي معانا في الجامعه، العيال يضخ مع نفسهم كده، ونبص عليهم جايبين درجات عاليه، وبعدين بيداروا علينا، وبعدين بقى في الاخر خالص ما فيش حماس. تعالوا ما اقول لكم شويه قصص جميله جدا جدا، وانا قلتها قبل كده في الحلقات الاولى بس نعيدها تاني. قصه محمد ابن ابي عامر. محمد ابن ابي عامر ده كان في الاندلس، راجل حمار. حمار يعني ايه؟ عنده حمار كده وعربيه، او يقال ان هو اللي كان الحمار بتاع العربيه، اللي كان يعني بدل الحمار كان هو اللي بيجيب العربيه الكارو دي، والناس اللي عايزه تنقل اشيائها من السوق للبيت وهكذا هو اللي بيستخدم. ايا كان في حمار او هو اللي كذا، هو الراجل الحمار دي كانت شغلته. وكان معاه 2 صحابه، وفي يوم من الايام قاعدين بقى عارفين في الدكان اللي هو فيه، اللي بياكل فيه الحمير بتاعهم والعربيه بتاعتهم، يعني بنسميها كده الايه المحفل بتاعهم، وقاعدين. وبعدين محمد ابن ابي عامر قال تمنوا انتوا عايزين تطلعوا عايزين تبقوا ايه؟ هذا اللي احنا الشغل اهوت وبنيجي وبناكل يومنا وبتاع والدنيا على كده. ناس ما عندهاش طموح. اوعوا اوعوا الناس اللي طالعه. انا قابلت بنوته عندها 12 سنه داخله اولى اعدادي، عندها كميه طموح، عندها كميه امال. كنت بدي محاضره البتاع دوت مره اللي هي تحقيق الهدف والطموح والعزيمه، وبنت كانت في ثانيه ثانوي، قلت لكم الموضوع ده وهي موجوده حيه ترزق دلوقتي، كتبت لي 22 هدف عايزه تحققهم لما توصل اولى جامعه، يعني قدامها سنتين والسنه الثالثه تبقى اولى جامعه. كتبت لي 22 هدف، قابلتني في اولى جامعه بعد سنتين من المحاضره قالت لي انا حققت 19 نقطه من اللي انا كنت كاتباهم. خلوا عندكم طموح، مالكوش دعوه باللي بيأسوكم واللي يقولوا لكم لا مش هتعملوا لا مش هتنفعوا، التعليم بايظ، ده احنا مش عارفه واخدين كام في الترتيب. مالكوش دعوه باي حد، مالكوش دعوه. هتقول لك ايه يا اختي ده انت هتتجوزي مش هتعرفي تعملي ايه، والست تتجوز وتخلف وتنجز وتعمل، بس الاشرار الاربعه واللي عمالين يوسوسوا لها عمالين يحطوا في دماغها لا ما تنفع. احنا عندنا قدرات هائله بالاستعانه بالله رقم واحد اولا واخيرا، وان انا اعدد نوايا حسنه في العمل اللي انا اعمله، وبعدين اخد ايه؟ اخد طموحات يا جماعه، يبقى عندي حماس. محمد بن ابي عامر دول قال لهم انا هبقى عايز ابقى خليفه المسلمين، يعني تخيلوا راجل حمار وقاعد في زريب عمال بيتكلم مع اصحابه والحبار بياكلوه وقاعد في وقت الفراغ يقول لهم انا هبقى خليفه. طب انت يا ابني ما انتش من الاسره الامويه وما انتش من الناس اللي هم هتبقى خليفه ازاي؟ وبعدين انت عندك ايه من المهارات؟ قال لهم لا انا هبقى خليفه. واحد قال له بص انت لو بقيت خليفه وبركبني كده على الحمار ده وشي مقلوب وظهري كده يعني ظهري للحمار لوشه وماشي مقلوب كده ماشي في اسواق المدينه تزف عشان انت بقيت خليفه. قال له التاني طب انا لو بقيت خليفه انت عايز ايه؟ قال له لا ده انا عايز قصور وعايز ذهب وعايز بقى جواري كتير بقى وشوف ظبطني. قال له ماشي. الراجل عمل بعد الحماس عمل ايه؟ خد خطوه. هي دي النقطه، هي دي النقطة اللي أنا عايزة بنات جامعة يخلوا بالهم منهم. والبنت اللي مقدمة حتى على ثانوية عامة ولا مقدمة لسه عايزة طموحات ما تسمعيش أي كلام سلبي، قول لهم لا أرى لا أسمع، يا صلى على الرسول، إيه يلا خلاص. وابتدي أنت حطي هدف، إيه الخطوة؟ إيه المهارة؟ لازم في مهارة تتعلم، لازم أبذل جهد، لازم هتعب شوية. بصوا يا جماعة النجاح إن أنا أنجح شيء سهل، المحافظة على درجة النجاح هو الصعب. سهل جدا جدا جدا ان احنا شايفين الشمس وشايفين كذا، النجاح حلو ها، لكن المحافظه عليه هو الاحلى والاحلى، انك انت دايما في تطور وفي نجاح وفي سعي وكذا. بايه؟ بالحماس والهيبه. اتعمل ايه محمد بن ابي عامر؟ راح اتعلم مهاره. ايه المهاره اللي اتعلمها؟ ضرب السهام، وتميز فيها. بقى يتدرب عايز يبقى جندي، يتدرب لحد ما اتعلم ضرب السهام وبقى هو اشطر واحد فيه، فتعين جندي وبعدين اترقى بقى مش عارف ايه وبعدين بقى قائد وبعدين بقى رئيس الحرس. ايه ده اللي عنده حاجه وايه وشايفها. عشان كده انا اول حلقه قلت لكم ايه، شوفي نفسك وانت ناجحه. يبقى ده جزء عندي حماس وعندي همه وعندي اهداف وعندي نوايا، ولا اسمع لاي اشرار يقولوا لي اي حاجه، وابعد عن المثبطين وكل الكلام ده، واخد بالجدول باظ خدتي منه كام؟ ايه ما حققتش الا يوم حلو، يلا اعملي واحد تاني بالكده وبالطريقه اللي انا قلتها لك. الجزء التاني وصيتي لكم في بنات جامعه، ايه ارجوكي يعني انا انا انا عايزاكي قلب جميل زي ما انتي. ما تخشيش جامعه اولا يعني ابص الاقي البنت كانت لبسها طيب وجميل، وابص الاقي دخل الجامعه شمرت الكم، اي فانتي بقى مش عارفه ايه موضوع تشمير الكم، وبعدين ما اعرفش حاطه ايه و200 كيلو حاجات على وشها لا لا لا لا، واللبس اتغير والبنطلون ما اعرف ببنطلون ضيق استرتش، الناس زعلانه من بنطلون استرتش ده حاجه سيئه جدا للجسم البنت، حاجه وحشه جدا يا جماعه. مش عايزه اقول اللي بتدخل التيشيرت جوه البنطلون، لا صعب جدا، او ان هي مش عارفه لابسه ايه والدنيا قصيره وفي جزء من رجليها. طب ما انت كنت محجبه زي الفل. لا اصل جاب ايه جامعه يعني؟ ايه جامعه هنخلعه يعني ولا ايه؟ ابدا. عمر ما كانت التقدم والرقي والعلم بان انا كل ما مش عارفه ايه اخلع، كل ما تزنق تخلعي لك حته، لا غلط. لا غلط خالص، ده بالعكس يعني لما سالوا استاذه دكتوره بتناقش دكتوراه وهي منتقبه وبيقولوا لها يعني ازاي انت بتناقشي دكتوراه ونادره، يعني الماده العلميه اللي كانت بتناقشها حاجه نادره جدا جدا، وان هي ازاي بتناقشها وانت لابسه اللبس دوت، كلهم قالت لهم ايه علاقه ده بالعقل؟ يعني كلما ازددت تستر ازددت تقوى، وكلما ازداد التقوى لله سبحانه وتعالى اتقوا الله وايه ويعلمكم الله. يعني دي قاعده، دي معادله ثابته يا جماعه، تقوى يبقى علم وتستر من ربنا سبحانه وتعالى. تقوى، اتقوا الله اللي يحصل يعلمكم الله، هو ده. لكن اطلع بره اطار التقوى وبره اطار الحياء ده مش صح. بحجه السنه داخله جامعه، ايش داخله جامعه؟ ايه داخله جامعه؟ لا لا، عايزاكي تقيه نقيه صالحه متميزه شاطره لدينك. الله اللهم بارك على فلان. شفتم شفتوا جميله ازاي؟ محجبه حجابها التحفه الجميل وشاطره ومتفوقة. هو ده الأمر التاني اللي عايزة أوصيكي بيه. أوصيكي موضوع الشباب. طبعا ما شاء الله أنا أشرح لكم الخطة اللي بتحصل. الشباب بقى وهم داخلين، خصوصا بتوع ثالثة ورابعة بقى داخلين إيه للكتاكيت، يعني اللي داخلين في سنة أولى جامعة دول مستنيينه أجيب لك مش عارفة إيه كارنيت، لا لا لا تعالي أما أقول لك، ويمشي يلف معاها ويبقى عرقان في الشمس وعمال يلف معاها ومع صاحبتها عشان الكارنيه بقى، ومش عارفة يعمل لها إيه ويسوي لها إيه وبعدين كذا. لا وأي حاجة تحتاجيها ويلا بيرمي حبال عشان بعد كده نتكلموا وكده. الاختلاط لا. طب هم اللي معاهم المذكرات بادب وبذوق وباحترام بتكلم في قلب مجموع ياخدك، اصل احنا في جروب على بتاع الدفعه وبتاع كده، ما جروب الدفعه مش للهزار والايموشنات والدنيا والقبولات اللي طايره. ايه يا جماعه تفتح تلاقي قلوب طالعه من قلب الجروب مش كده، او ياخدك على الخاص. لا خليكي محترمه وخليكي زي ما انت داخله كده، حافظه قلبك لله واللي يستحق قلبك اللي بيجي عن طريق الشرع عن طريق البيت. خلاف كده لا. وخلي بالك انا في اولى ولا ثانيه او حتى اكبر منك بسنه وبسنتين لسه يا بنتي لسه اديكي شايفه الدنيا عامله ازاي واقتصاد الدنيا عامل ازاي والسرقه عامله ازاي، لسه قدام وقت. فاستحاله تقولي اصل هو اكبر مني بسنه وهيجي وكذا. والله قادر ومظبط حاله وبيشتغل وبيعرف يجيب قرش والكلام ده واتنين، بس عمل ايه؟ دخل البيت. يبقى مش دخول جامعه مش معناه ان انا داخله مش عارفه ما شاء الله رايحه حفله سواري صباحا باللبس اللي يعلم بيه ربنا، او الاختلاط على اوجه وعلى اقصى درجه، ولا الامر الثاني ان احنا داخلين بقى خلاص احنا خلصنا المدارس يا جماعه، خلصنا المدارس بقى داخلين نرتاح. وهي فين؟ في الكافيهات وفي مش عارفه فين، في الكافيتيريا، ومعروف معروف الاماكن في كل كليه المكان ده بتاع ايه والوضع ده بتاع ايه. لا احنا عايزين نطلع ندخل واحنا مؤدبين محترمين. الله يكرمها وفلانه حكت لكم القصه وناسها برده موجوده دلوقتي لحد وقتنا هذا، اساتذه كلهم معيدين معيدات في في في, في الجامعه بتاعتهم، ست بنات دخلوا قالوا لا يمكن، مع ان الكليه بتاعتهم كلها عمليه وقالوا الكليه دي صعب جدا ان احنا يعني ما نختلطش فيها، لكن قرروا هم مش هيختلطوا حتى في العمل كذا الكلام باحترام. وكانوا ينادوا على بعض كده حتى الشباب ما يجوا ينادوهم ما ينادوش باساميهم البنات، يا محمد كلم صاحبك محمد اللي جنب، من شده ان هم حريصين على الامر ده. اخر سنه كان لهم تحيه خاصه في يوم تخريج الدفعه، والناس والشباب الدفعه اللي بيقولوا لهم احنا حاولنا معاكم بكل الطرق بس تزعلوش مننا، لكن انتوا بنات محترم. بنات دي كلها ما شاء الله اللهم بارك عليهم، جوزوا معيدين طبعا في الجامعه وهكذا، لكن شوفوا شوفوا ازاي بتفضل الدفعه شايفه فلان الله يكرم كذا، والدنيا ايه قد كده يا بنتي بص قد كده تلف تلف. مش دي اللي كانت في جامعه مع فلان اللي واخدها؟ ما مش عايزين الكلام ده. دي نصايحي ليكم، تفوق وتقوى صحبه صالحه، واستغل الامور في الصيف او معاهم في عمل خيري. وفي نفس الوقت انا في وقت الدراسه انا بعمل ايه؟ ها انا وقت الدراسه حط هدف للتفوق وكذا، واخد قصه محمد ابن ابي عامر ده والدكتور اللي كان خمس والله خمس كليات معاه خمس كليات، هو استاذ دكتور في جامعه، وبيقول ازاي ان هو بس كان يحط الهدف واحد اتنين تلاته ونبتدي على المذاكره بالنفسيه دي وبالعقليه دي. ادعو الله سبحانه وتعالى، الناس اللي كانوا زعلانين ما اتكلمش دي اتكلمتوا على جامعه، ادعو الله سبحانه وتعالى لكم بصلاح الحال وان انتوا تبقوا افضل بنات ان شاء الله. فاصل قصير ونرجع ناخد الدردشه بتاعتنا والاسئله ونشوف نجاوب على اسئلتكم واسئله اللايف والاتصالات. فاصل وارجع لكم بسرعه باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناخد كده الأسئلة اللي على اللايف لو سمحتي يا دكتورة. طيب ماشي شكرا. لو سمحتي يا دكتورة، عندي ابني عنده سنتين ومغرم بالتليفون جدا وعايز يتفرج دايما على الصور، مفيش ألعاب خالص وبيعت لما أخده منه، وزي أنمي قدراته. بص يا مين يا ماشي كريمة، بص يا كريمة، أولا سنتين ولسه بقول ابني مغرم بتليفون. أنا إحنا قلنا لو تسمعي الحلقات ممنوع إن أنا أدي تليفون قبل على الأقل 3-3.5. طيب خلاص هو خد والكلام ده، خلينا نتكلم في اللي حصل. اللي حصل حصل وخد وفهم والكلام ده. في برامج تحفه جدا جدا طالعه للاولاد، حاجه اسمها لينك التلوينات كلها، المربع والاحمر والمثلث، مربع مثلث ودايره، ويبتدي بقى فين الاحمر يجيب الاحمر مع الاحمر، فين الورده الحمراء مع الخضراء، مش عارفه فين ايه مع ايه، ويبتدي يسحبها بال سواء بايده باللمس او بالفره لو هو على كمبيوتر، ويبتدي ان هو يحطها في اللون بتاعها المظبوط، بيحط اللون. بعد كده ابتدي اتطور شويه، اجيب لونين مع بعض، فين اللي دي مجموعه ودي مجموعه، الكلام ده كله موجود. طيب ده لمدته قد ايه؟ لا يعني ما يزيدش عن نص ساعه، تمام. وابتدي اشيل ده شويه واحط بديل، انا ما اشيلش منه التليفون وهو ما عندوش بديل. ايه بديل المتعه اللي هو شايفه حاجات وحاجات بتتحرك واغاني والعيال بتجري ومغرم بالكلام ده؟ لازم يبقى فيه بديل. انا شفت يعني واحده بتدعي على ام قدامي، وبتدي عليها طبعا يعني عبال ما بفهم تركي حبه صغيره كده، الام الست الجده دي بتدي على الام دي بسبب ان معاملتها مع ابنها وبنتها اللي كانوا واقفين كانت سيئه جدا جدا جدا جدا. الولد بيسال في معلومه، فقامت جايه لطشاه بالقلم، قامت جايه اخته كذا وبعده، قامت جايه جايباها هي كمان من شعرها. لقيت الام مع الجده دي عماله تدي عليها، ده انت موسوعه ابن بابنك وبنتك يا بنتي. يعني انا عيني كده في وسط راسي بستغرب كده، امك الامهات تقول لك ايه احنا مش هنوديهم الحضانه؟ حضانه ايه اللي توديها؟ حضانه ايه اللي توديها قبل 3 سنين قبل ما تعرفي يعني ايه الامر ده جامد، وفين السائل، ودوت سائل ولا مطاطي ولا بلاستيك، وده لونه ايه، وده ملمسه ايه، والطياره دي فين، والسما معناها ايه، ومين قرايبي، ومين كم هائل مهارات اجتماعيه وثقافيه وسلوكيه وحياتيه ومعلومات ثقافيه، كل دوت موجود. البيئه المحيطه له مش هتلاحقي، انا بقول لك اهو مش هتلاحقي، بنبقى عايزين وقت فوق الوقت عشان نعلم اولادنا. وكمال بقى جمالك انك تقرنيها بالايمانيات. فابتدي اسحبي الموبايل نص ساعه بس وخليها حاجات تعليميه، حديقه الحروف والارقام موجوده، كل اللينكات دي موجوده على النت، هاتوها. حديقه الحروف والارقام، اسم الحرف وشكله والاغنيه بتاعته، وبعدين تلوين الحرف، وبعدين تعمليه في مجسم خارجي وتعلقيه، كل دي، او الاسماء بتاعت الحيوانات، اصوات الطيور، تحف. خلصتي الجزء ده بقى وعملتي وقللتي من الموبايل، ابتدي بقى انا الحاجات التانيه الحياتيه اللي هيبتدي يكتسب منها مهارات. ما يقعدليش طفل توحد قدام الموبايل من سنتين ولا كذا ومالوش اي علاقه بالعالم الخارجي، لا عارف يتعامل ولا يسلم ولا يتكلم، ما عندوش اي مهارات. ادعو الله سبحانه وتعالى تسمعي كلامي وتنفذي الحاجات دي. طيب حاضر، هناخد بس حد كان باعت نفسي التزم في طاعه ربنا. حاضر، كانت فيه بتقول انا عايزه اتوب. نور ارجوكي رد عليا، انا عايزه اعرف اتوب ازاي، انا عملت كل الذنوب وكلها كبائر، اللي عملتها كلها كبائر، انا اول من والتوبه واستغفر واصلي واصوم، هل ربنا هيغفر لي ولا هيفضل غضبان عليا؟ اسمعيني يا نور، ربنا يجعل من اسمك لك منه نصيب، ويجعل لك نور في قلبك يبصرك للخير. عملت السبع كبائر، عملت كل الكبائر اللي ممكن حد يتخيلها، وعايزه اتوب. بس كلمه عايزه اتوب دي هي دي البدايه، عايزه اتوب قلبك وجهك. لازم يكون كده، ونبتدي نقول ونعيد تاني ما بزهقش انا. ويبتدي بص الذنب عامل ايه، عاصر قلبي. شوف الذنب عامل ايه، عاصر قلبي. مش قادره، مش كل ما افتكر ازعل وعيط وقلبي يرتجف خوفا من الله او حبا في الله، او ان الواحد تجرأ على الله سبحانه وتعالى. اتوب طالما الروح ما وصلتش للحلقوم، قال اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون. لا، ادام ما وصلتش الروح للحنجره ما لسه، طالما الشمس ما شرقتش من المغرب لسه، ينفع اتوب. حتى لو عملت ايه، اوعش، ده مدخل رهيب للشيطان ييأس منه العبد. ما انتش نافع، ده انت عامل كبيره وانت بتاع توبه، انت خليك التوبه دي الناس تانية، ما انتش كذا، ما انتش كذا، كل الحاجات دي تخليكي انت ذات نفسك ما تقبليش على التوبه. وتاب عليهم ايه، ليتوب، يبقى التوبه من الله. ايه يعمل ايه، يجي احساس في قلبي، توب عليا يا رب، اخر مره يا رب، والله يا رب ما هعمل الذنب ده تاني يا رب، طب يا رب غلبت عليا شقوتي يا رب، طب الشيطان وسوس لي يا رب، طب انا نفسي ابقى في طريقك يا رب، انا نفسي ابقى معاك وفي طريقك وفي طريق صلاة. توب على، اقبلني يا رب كده باللي في قلبك، باللي في قلبك تقوليه. واقوم جايه اتوضا من دون الفريضه ركعتين، واصلي ركعتين مش مالهم نفل يعني، بنيه التوبه الى الله سبحانه وتعالى، وادعي الا واستجاب له. اتوضى من دون الفريضه واصلي ركعتين وادعي ايه الا واستجاب له، الا وربنا استجاب لي، توب علي. طب هو انا مسافه ما استغفر واعمل واللي راح؟ اه ده انا عايز اقول لك حاجه جميله، كل الكبائر المصايب دي اللي انت بتقولي معقول استغفار وتوبه ووصلي خلصت؟ اه ده كمان تتحول لحسنات. كنت سمعت مره شيخ بيقول لو اضمن ان انا يعني ربنا ما يخبطش روحي كان واحد يعمل كل الذنوب وبعدين يتوب عشان كل الذنوب دي تبقى حسنه. استغفر الله، احنا نسال الله العفو والعافيه، نسال الله العفو وتقولوا كده اللهم نسالك العفو والعافيه في الدنيا والدين والاخره. العافيه بتمنعك حتى من شؤم المعصيه، فتدعي وتصلي ويبقى عندك كده هيغفر هيغفر. هو قال كده، هو قال كده، الله عز وجل يغفر كل شيء إلا أن يشرك به. طب أشركت به ورجعت قلت لا إله إلا الله محمد رسول، تبت يا رب وخلاص يا رب وصليت واستغفرت، اعرف إن ربنا ما هييسر قلبك وحال قلبك وجوارحك إنك تعملي كده إلا ويكون ربنا تاب عليك. توبي توبي يا أيها، توبوا إلى الله جميعا لعلكم تفلحون يا أيها المؤمنون. في دايما دايما حديث عن التوبة، توبة توبوا إلى الله، توبوا إلى الله، توبوا إلى الله. كده الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستغفر من 70 ل 100 مرة في اليوم. ندعو الله سبحانه وتعالى لك يا رب الآن يا رب، اللهم افتح قلبك يا بنتي للهدى والتقى والعفاف والغنى، يا رب يا نور ربنا يتوب عليك ويكتب لك توبة صادقة نصوح لا تعودي فيها. شروطها قلب معصور ندمان، عزمت على عدم العودة أتبعه بعمل صالح وانتهي وما يبقاش في قلبي لذة المعصية. دي المصيبة، تقول لك إيه والله كانت أيام مش عارفة إيه وكان الواحد بيعمل إيه وكان كذا وكذا، يا سلام يلا ها إيه إيه إيه، لا ما يبقاش في قلبي لذة المعصية. أدعو الله سبحانه وتعالى لك بصلاح الحال وهداية قلبك اللهم أمين. ناخد اتصالات معنا. زهراء من الشرقية، السلام عليكم يا زهراء. عليكم السلام، ازي حضرتك دكتوره؟ الله يبارك فيك يا جميل، الله يكرمك يا حبيبتي، اتفضلي. انا زمان انا ابني عنده 2 سنين هو ما كانش بيخاف من اي حاجه خالص. نعم. مره واحده لقيته بقى بيخاف وعنده 2 سنين ما كانش بيخاف من حاجه خالص. مره واحده بقى بيخاف من اي حاجه واي مكان ضلمه يقعد يقول لي عو يا ماما عو، يعيط بيخاف جامد. في ايه بيقول لك عو فين؟ قولي لي كده عو فين يعني؟ في اقول له فين اخده واروح المكان فين يا بابا العوا؟ مفيش عوا ما تخافش. قول لي لا عوا يا ماما، اروح واجي يعني اشغل له النور مفيش برضه، يسكت يسكت شويه وبعد حبيبي يقول لي عوا يا ماما في اي مكان ضل. الاول ما كانش بيخاف، كان بيدخل يقفل الباب ويقول لي عوا ويخوفنا. مره واحده لقيته بيخاف. طيب اسمعيني اسمعيني، هقول لك على شويه حاجات تعمليها عشان برضو نتأكد وبعد كده شوفي. أولا الفترة دي فترة ممكن يكون حد مثلا شاف رد فعل حد تجاه الضلمة فهو بيقلد وانتقل له الشعور السلبي، أو فعلا حد خضه مثلا خضة جامدة مثلا في الضلمة أو كده وهو ابتدى ده، دي عوارض خارجية. العوارض التانية اللي أنا عايزاكي تسمعيني فيها وتركزي معايا فيها جدا جدا، ممكن يكون اي حاجه حصلت، اتمس شاف حاجه، طبعا احنا الكلام ده موجود يعني المس والحاجات دي موجودين. فانا عايزاكي الاول تحصني ابنك وتحصني البيت. البقره تقرايها بصوت، ما تشغليليش التسجيل، اقراي انت البقره بصوت مسموع ودنك تسمعه، وبعدين ترقي اولادك، ترقي اولادك الرقيه الشرعيه، جيبي ابنك وترقيه وتقراي عليه الفاتحه 7 مرات اوائل البقره، ايه الكرسي، خدي ايه مثلا واتبع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وبعدين خدي اواخر البقره قل هو الأحد ثلاثا، قل أعوذ برب الفلق ثلاثا، قل أعوذ برب الناس ثلاثا. تقولي الكلام ده وبعدين بسم الله أرقيك من كل شان يؤذيك من شر كل عين حاسد، الله يجزيك بسم الله أرقيك، أعوذ بعزة الله وقدراته من شر ما تجد وتحاز. أرقي ابني وبعدين أرقي نفسي، وبعدين أجي في كل ركنة من أركان البيت، اسمع اللي بقولك عليه دوت، كل ركنة من أركان البيت أنا بقرأ عليها آية الكرسي، عند بقرأ آية الكرسي على الجدار دوت وعلى الجدار ده وعلى الجدار ده، ودي كلها أنا بقولها لك نص أحاديث صحيحة. بقرأ البقرة طبعا 3 أيام طبعا، يعني المفروض ان الشيطان البيت اللي بتقرا فيه البقره لا يدخله شيطان 3 أيام على الاقل. انا بقرا البقره كل يوم بنيات الجميله اللي احنا قلنا مره بتاع حوالي يمكن 50 فائدة من قراءه سوره البقره، وابتدي احسن. اقرا على الميه، الميه اللي بنشرب بيشربي بيها وتبخي منها، وخلي ابنك يغتسل ميه مقروء عليها قران الايات او القران الايات اللي انا قلتها لك من شويه. وابتدي اسمعيه انت شايف ايه العو ده ايه، يعني شايفش عو حبيبي والدنيا جميله وانت جميل، ونقرا قران الله عز وجل يجعل بيننا وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا. واذا قرات اقرا القران، قراءه القران بتجعل بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا فما يشوفش. لان في ام بتقول لي ايه، لا هو الولد بيقول كده وخاف ومش عارفه ايه وما فيش حاجه من الكلام ده. وبعدين الولد اول ما مسك القلم رسم رسمه عجيبه جدا، ده من سن عيل عنده سنتين ونص ولا 3 سنين ويرسم الرسمه بالشكل ده، رسمه مرعبه. بيقول ده اللي بشوفه وبيجي يكلمني وبيجي كذا وكذا. لا انا ارقي اولادي واخلص الرقيه واقول اذكار الصباح والمساء، دايما متوضيه، دايما بيتي فيه قران، بحفظ الرجن ده خلاص عملته. لا وتمام متاكدين فيه. ناخد بقى الحاجات العلميه الثانيه والاساليب العلميه الثانيه والوسائل العمليه. ايد النور ايه تحت السرير، ده احنا هننام تحت السرير، انا فين تحت السرير ده، ما فيش حاجه، مين اللي قال كذا، شاف ايه، وحاول. طبعا سنتين حبيبي هيبقى القدره عن التعبير عنده برده مش قويه، لكن ان شاء الله ندعو الله سبحانه وتعالى ان يكون شاف، ولا شاف كرتون ولا مشهد ولا حاجه، خاف بس منه من حاجه كده ويقول عو على انه كده، وما يكونش الامر اللي انا شرحته له. لكن خد الامرين، انا ايش ضمني، خد الامرين ويبقى معايا احتياطي فيه، ويبقى ابني الله سبحانه وتعالى حافظه، لابنك ولعيالك ولبيتك ولنفسك ورقي زوجك يلا بالمره البيت. المهم يبقى البيت كله ايه متحصن. نرجع للحلقه بتاعه تحصين البيت وازاي احمي اولادي واحصنهم، هتلاقي فيها كلام طيب. ادعو الله سبحانه وتعالى لك بصلاح الحال، اللهم امين. معانا ام محمد من القليوبيه، السلام عليكم يا ام محمد. السلام عليكم دكتوره. عليكم السلام، اتفضلي دكتوره. انا في خلاف بيني وبين زوجي ومش راضي يقبل اعتذاري، ليه ومش عارفه اعمل معاه ايه. وانا دلوقتي بقالي 9 سنين وهو على النظام ده، ما فيش مره من يوم ما اتجوزنا حتى النهارده عملت غلط واعتذرت له وقبل اعتذاري من مره او اثنين او ثلاثه. عملتي غلط ايه يعني، اهنتي مثلا إيه، ولا قصرتي في حاجات البيت؟ اتصلت بيه حوالي 20 مره ساعتين لمده ساعتين ما ردش، وهو في الشغل. فانا بقول له، فلما كلمني وكده بقول له ايوه اصل انت اللي انت قاعد معاهم في اختلاط في الشغل عندي، اللي انت قاعد معاهم وكده خدوك مننا. لا انا كنت في اجتماع. المهم المشكله بدات من هنا، غيره، موضوع غيره. ماشي يا عم مش عارفه ايه، كلمنا اعمل معانا مش عارفه ايه، يقول لي انا كنت في اجتماع. قلت له طب في اجتماع ازاي ورديت على عمر صغير وكده. والمهم الخلاف بدا من هنا. والمهم قعدت تعتذر له، مش راضي تعتذر له، ما رضيش. هو عايز ايه بقى؟ سايباه. طب عايز ايه؟ سبته. جينا بالليل خالص بعد ما العيال ناموا، قعدت اعتذر اراضي فيه كده، مش راضي، نام نام. طب انا عايزاك، انا مش عارفه، طب انا مفتقده كلمه حنان. قبلها انا والدي متوفى والعيال قاعدين، فبنتي عملت حاجه فبقول لها ايه ابوكي وكده، هو وانا برضو بنتك مش انا بنتك. قال لي لا. طيب قولي لي بقالكم قد ايه متخاصمين وبتراضي فيه؟ بقالي 3 ايام. المهم انا من كتر ما الموضوع بيتكرر انا بقى في حاجه حاجز جوايا ان انا اروح اعتذر تاني، بحس بهنا لانه من بقالنا تسع سنين على نفس النظام. فالمهم عرفت ان واحده صاحبتي تعبت جامد وجالها كانسر وكده، قلت ايه الدنيا مش مستاهله، اتصلي بيه تاني. اتصلت بيه النهارده، ايوه انا مش عايزه خلاف ما بيننا، ايوه عايزه ايه؟ اسلوب جاف وطريقه جافه كده. طيب بصي، لدرجه ان انا بقيت زعلانه حتى الاعتذار اللي انا اروح اعتذر بالحب انا زعلانه وانا رايحه. طيب انا مش عايزه اروح. بص يا محمد انا فهمت الامر، في كذا نقطه انت قلتيها انا هصحح لك الامر فيه، بس وعديني قبل ما تقفلي معايا انك انت تلتزمي باللي انا بقوله لك ده وتسمعي وجربي. موافقه ولا مش موافقه؟ حاضر يا دكتور. اسمعيني. كل حاضر. الله يكرمك يا بنتي ويجعلك يا رب من الصالحات ويفتح لك قلب زوجك، اللهم امين. بتعتذري وما بيقبلش الاعتذار والكلام ده. بصي خليكي نصحه، خليكي نصحه. احنا بنقول دايما لما حد يقول لي حاجه مؤذيه، جرحه، استفسار، تقصي، اي حاجه، عاده الناس اللي عايزه تعيش صح تبص ليه ما وراء الحاجه. ايه اللي ايه الدافع ان فلان ده قال، ايه الدافع ان انا بعمل الموقف، ايه الدافع اللي حصل كده، ما وراء الامر بيوضح لي الصوره كامله عشان ارتاح. ده جزء. الجزء اللي انا بكلمه وما بيرضاش عشان اتصلت عليه 20 مره في ساعتين، ارجعي للحلقه كتالوج الزوج، مخ الرجل ومخ الست، في حلقه موجوده على اليوتيوب عاملينها مش فاكره اسم الحلقه، بحاول اجيبها لكم. بص يا بنتي الراجل ما بيحبش الالحاح، الراجل ما بيحبش ان دايما تقولي وكرري وكذا وكذا وكذا. ما هو ما بيشوفش، ما انا كاتباله 20 رساله على الواتس ما شافهاش، ما انا كاتباله مش عارفه رد رد رد رد رد. الراجل مره عامل لي سكرينه بيقول لي شوفي كاتبالي قد ايه رد، يعني يعني يا ستي عامل، ما هو ما العلامتين الزرق ما جوش. افرضي عامل الخاصيه بتاعت الغاء العلامه ايه. انا بقول ومتفقه على كلام وبقوله 20 مرة وما ردش مش عارفة ايه كذا، خلاص هو مرة ما ردش بكتب رسالة بالاحتياج، ولما يجي بقى انا قايله لك في الساعة الفلانية كذا ورديت كذا وعملت كذا، انت اللي ما عملتش وما وصلتش وانت جاي في الطريق، خلاص تمام احنا متفقين ان الشغل ايه. اسمعي يا ام محمد، مش مجال العتاب ومش مجال بس المشاعر، لا لا. واي زوجه اكبر غلط بتعمليه انك انت تتناقشي مع زوجك في مشاعرك واحتياجاتك النفسيه والعاطفيه وحده كذا وهو بره البيت. لا احنا لازم في وقت في البيت نصلي الفجر ونقعده، او قبل ما تنام الربع ساعه اللي قبل ما تنامها ولا العشر دقايق اللي بتبقى نايمهم اصلا خلقه، لكن في وقت ولازم. ولو ما عملتيش كده قبل كده اعملي حبيبتي سمعتي الحلقه، اعملي اعملي يا بنتي. الكلام اللي انا بقوله لك ده غلط. البيوت لا تقام على الرسائل الواتس والمكالمات وانت فين والامش، لا لازم في حوار بيني وبين انت زوج وانا زوجه ولنا حقوق مشتركه مع بعض. ده جزء من 20 مره دي، لا دي اول غلط. بعملي ايه؟ خليكي ناصحه، برن رنه ما ردش ببعت رساله تمام اوكي. عارفه ان الامر اللي بقوله ده تقول لك لا سوحشني وكذا وكذا كان نفسي اكلمه مش بره البيت، ما يجي لك جوه البيت مش بره البيت. لان مش هيق، مش كل الرجاله بتقب الرجاله اصلا ما تفهميش ايه اللي حصل في نفخه، يعني هي طفره حصلت في الجيل اللي موجود ده مثلا، فاكرين ان المشاعر والعواطف دي بتنقص منه او لا انا بره ليا ما ينفعش ان انا اتغير وشي واحس. بتضحك ليه؟ بتكلم مراتك كده بتاع مراتك انت كانها سبه مثلا، ايا كان. لكن يبقى دي اول غلطه. الامر الثاني الناس اللي معاك وكذا وخدوك مننا وفي اختلاط ومش كذا وكذا. بص مرض العصر، مرض العصر الغيرة المقترنة بالتجسس والشك. ان شاء الله نعمل حلقة على القصة دي. ال- ال- ال- بتبقى في حالة هيستيريا وتفتش وراها وتعمل مش عارفة ايه وتسوي كذا، وانت بس الحريم بص الست دي اصل الموظفة الفلانية صاحبته بعتت له معرفش ايه وجروب الشغل معرفش ايه، فهي دايما بقى اللي بترد عليه ما بتعملش ريبلاي على اي حد، وتقوم جاي عاملة ريبلاي على الكومنت بتاعه بس، وبعدين بقى انا حطها في دماغي. سيبك من القصص دي، انت واحدة ما شاء الله واثقة من نفسك وده زوجك اصلا اخر الليل راجع لك كذا كذا، لا راح لفلان وراح لعلان، ما حطش في دماغ زوجي خلية هسس ان في كذا وكذا. تاني ارجع تاني اتصال مع رساله وما نرجع خليكي عاقله وحكيم، مش قادره كذا الحاجه اللي كده اتصلت عليه وقلت صاحبتي جالها كذا وبعدين الدنيا من فاته وصاحبتي تعمل وجالها اتصل عليه انا عايزاك وانت كذا وانت كذا وانت كذا في الشغل. لا اما يجي البيت على فكره في موضوع مهم كذا، على فكره في حاجه حلوه مستنياك، بعمل تحفيز لمخه ان في حاجه في فرح في البيت مستني، في حاجه حلوه مش حاجه مش خلي بالك احنا في موضوع لازم نتكلموا فيه، الراجل مش جاي البيت خلي بالك بقى احنا لازم نحدد وناخد قرار في النقطه دي. لا لا لا خليكي ناصحه، خليكي ناصحه وتسحبي الدماغ ازاي اما يجي نبقى يشوف الامر ده. ولكن في حاجه حلوه محمد ما تتاخرش، النهارده في حفل، النهارده في يوم جميل، النهارده اي حاجه من المصالحات اللي بينك وبينه تمام. ده جزء ده اللي عليكي. طب هو عليه يا ابن اتق الله، يعني لما تيجي من اعتذر اليه اخاه. هو انا دايما بقول للزوج هي ليه مش اتهام، هما الازواج بيفهموا ان ده اتهام ليا وانتقاص ليا وعدم ثقه وكذا، مش اتهام بتحبك ها بتغير والغيره مقفره انت حنين عليها يا سيدي ما شاء الله عليك، فهي بتحبك فبتغير فحب. ما ينفعش ان انا اهجر فوق سلاسه، وما ينفعش اما يجي حد يا جماعه حتى ده من مش من المروءه، اما يجي حد ويعتذر لحد ويقول له كذا وخلاص وانا مش غلطت وانت ما غلطتيش، ولو كنت مقفوره شويه بس خلاص غلطت ايه انا بغير عليك، قال لي ما انتش فاهم القصه دي بس بالراحه انت تتقبل الامر ده. انا بستعجب جدا جدا على زوج تيجي زوجه وتكلمه طب خلاص طب كذا طب مش عارفه ايه، وتبص تلاقي الدنيا ولا يقبل اصلا، يعني لا يقبل اعتذارها ولا يتمادى في قلب الرد الفعل السيء بتاعه ويتمادى في في في, في الصد ليها. طبعا ده مش صح خالص، الكلام ده مش صح. المفروض انت زوج يعني راجل يعني بتحتوي، المفروض ان انت زوج يعني انت مصدر الحب والامان. بقول لك بص باختصار الزوجة مفتاحها الكلمة الطيبة، ما انت مش عارفه ايه كان ما انت سكتي خلصت خلصت بصت تلاقي جت وابتسمت وضحكت وطبطبت عليك الكلمه الطيبه لكن لزع لزع لزع وكلام سلبي وانتقادات ومش عارفه ايه وكمان متكب لا ما فيش الكلام ده المؤمن هين لين سهل اتعامل معاه كده مش بصعوبه فانا ندعو الرجال ان هو انك تعمل معاه الامر ده تعملي ايه احتسبي وادعي ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يسخر لك قولوا له يا رب اقتلي بقلب زوجي جرجره هاتوا كده يا رب بص يعني قلبه متسلسل كده وادعي ربنا سبحانه وتعالى وخدي بالاسباب وتلطفي وتعلمي الحاجات اللي انا قلتها لك دي تكات رهيبه اتعلمي الحاجات دي والمره الجايه ان شاء الله مش هيحصلش مره جايه ولا مشكله ولكن تبقي واخده بالك منها خير الكلام ما قل ودل بحفز على اليوم او الكلام او القعده اللي هنقعدوها ما بكررش كذا واسيب له فرصه افكر انا عارفه ان الكلام اللي انا بقوله ده يتعب المراه لانها بتبقى عايزه تصالح ومش عايزه تعيش في غم وعايزه تعيش الحب والكذا وهو بيبقى ملتزم جدا مخاصمها تمام ادعو الله سبحانه وتعالى لك بصلاح الحال وقتنا خلص للاسف كان نفسي اكمل لكن ادعو الله سبحانه وتعالى لكم جميعا بصلاح الحال واجعل بيوتنا بيوت منوره بجد جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات